Walau talat ayna'un minhuma wajuhila aktaruhuma zukiyal aktar zahaban au fitatan au muyita. Akhtalata ina' minhuma. Ina' siga min dhahab wa fidda. Makhlut. بأن أذيب معا وصيغ منهم الإناء. ولكن بعدين جهلها، ما إذا علمنا أن الثلثين ذهب وثلث فضة أو بالعكس، هذا ظاهر إذا كنا قلنا بحسابه. أما إذا كان جويل أكثر، أنا نسيت، ما أعلم هل الأكثر ذهب أو الأكثر فضة، هل ثلثين ذهب ثلث فضة أو ثلثين فضة ثلث ذهب، أصلا عنده الشك في هذا، كيف يعمل؟ يعامل نفسه بالعبر، يذكر أكثر، نقول منهما. يعني إذا ذكر أكثر من أحدهما، ربما أكثر من الثاني. فلا يخرج من فلا تبرأ ذمته، لا يخرج من الوحدة، إلا إذا ذكر أكثر من كلهما. هذا إذا لم أرد أن يميز. إذا مر يبقى إناء على ما هو عليه. أما إذا أرد أن يميز ولو بجزء منه، يقطع جزء منه يميز، فيعرف بين ما هو الأكثر. يقص على الباقي في كيفية ثانية سيأتي. وجه هذا أنا ذاك الأكثر ذهبا وفضة، ذاك الثلثين ذهب وذاك الثلثين فضة، إحنا ما يعرف من هو الأكثر. إذا كان وزن ألف من أحدهما، إذا كان ألف من أحدهما ستة، ستمية من الآن أربعمية، ذاك ستمية من ذاك ستمية من الفضة أو مُيِّز. مُيِّز تميز يكون بالنار، مو شرع أن يكون أن يذيب الإناء كله، الله يقطع جزء منه كذا قليل يميز فيعرف بعد ما هو الأكثر، لهذا يقيس على الباقي. وفي كيفية ثانية لتمييزه قال ما ذكرها، طريقة الماء. أشوف يجوز بالشرع، يجوز تمييز بالماء، اختبار بالماء. كان يضع فيه ألفا ذهبا، يبغون يجيب إناء آخر كله ذهب، منين يبغى يحصل إناء آخر كله هذا وزنه المخلوط وزن ألف، ستمية من أحدهما والأربعة من آخر، كان جهل يجيب إناء كله ذهب ألف وزنه ألف كله ذهب، إناء آخر يجيب ويضع فيه يجيب الماء، كان يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه كم يرتفع، ثم يضع في فضة ألف وكذا يعلم ارتفاعه، ثم يضع المخلوط فيه، فالأقرب إلى أحد العلامتين هو الأكثر. هذا تميز، وهذا الطريق ممكن فيما إذا جهل فيه وزن كل منهم، لكن التمييز أقرب، يقطع جزء منه ويذيبه بالنار ويظهر. سمعت؟ ويزكى المحرم من حلي وغيره الى المباح بالاثمان. تجب زكاة الحلي من شروط وجوب زكاة له. الحلي ان يكون الحلي مباح. فلا تجب زكاة الحلي المباح. هذا الحلي المباح الذي تستعمله النساء للزينة. بشرط عدم الاسراف. وكذلك الذي يتخذه الرجل لا لدوسه ولكن لإجارته أو لإعارته أو ادخره لزوجته إذا تزوج أو لبنات صغار حتى يخبرنا، هذا كله مباح. والحلي المحرم إذا اتخذه للبس أو ادخره للحاجة في المستقبل كنز أو مرأة إذا أسرفت بأن زادت على عدد أمثالها من النساء ففي الزكاة، في الكل ما في زايد بالفضل. ولهذا يقولنا ويزكي المحرم من الحلي، ومن الحلي المحرم الضبة الكبيرة إذا كان للزينة هذا محرم، وبعض للزينة بعض الحاجة إذا كان كبيرة هذا محرم أيضا، هذه الزكاة. لا المباح في الأظهر، هذه حتى المباجرة فيها خلاف، فالمقام الأظهر تجيب زكاة في الحل المباح. هذا مذهب أبو حنيفة. استدل ما ورد عن النبي رحمه جاءت امرأة ومع ابنتها، جاءت ابنتها خالان رأي غريبة، قال أتزكين إذا قد هذا؟ قال لا، قال أي سرك أن يسرق بسوار من نار يوم القيامة؟ فخالعتهم أمي ابنتها ورمتهم، قال هما لله تعالى. صدر أبو حنيفة بهذا، أعجاب الجمهور أن هذا حديث لأن في إسراء بدليل خلخالان غليظتان جمعا بين الأدلة. فالتجيب في المباح على الأول دون الثاني، فالم لا المباح في الأظهر، مقابل الأظهر تجيب الزكاة حتى في حل المباح. شو عندكم من المحرم؟ العناء هذا حرام، سواء كان إناء للرجل أو امرأة نحرم استعماله. أما الرديء للرجل أو امرأة قال صعب ذلك. ومن المحرم إناء، إناء من الذهب أو إناء من الفضة، هذا حرام، سواء كان الرجل أو امرأة هذا قد محرم هذا. والسوار والخلخال لبس الرجل، كل الحلي كان للبس الرجل اتخذه للبسه، وقد إذا ادخره للكنس يعني إذا احتاج في المستقبل سوف يبيع وينتفع بثمنه، هذا يسمى كنز أجيب زكاة. والله اتخذ سوارنا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن لو استعماله فلا زكاة في الأصل. والله اتخذ سوارا بلا قصد، مو بقصد لبسه ولا بقصد ادخاله المستقبل، أو بقصد إجارته لمن له استعماله، إجارة على النساء أو إعارته كذلك فلا زكاة في الأصل، بانتفاع القصة المحرمة. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه. تفصيل في هذا، ما حكم الحلي؟ مرأة عند حلي مباح، هذا ما تجيب الزكاة، هذا إذا كان حلي صالح للبس. أما إذا انكسر حليها ننظر، تارة يقول انكسار يحتاج إلى صوغ جديد، كسر كثير ما تقدر ما تستعمله إلا إذا كان إلى صوغ، هذا خرج عن كونه حلي مضاف فتجيب الزكاة إذا حال الحول من حين الانكسار، يعني خرج عن كونه حلي إذا كان يحتاج إلى صوغ جديد. أما إذا كان انكسار قليل ما يحتاج إلى صوغ جديد، يحتاج إلى إلى الحام بس فقط، إن قصدت إصلاحه هو لا يزال حلي، وإذا ما تحال على الحول ما تجي على الزكاة إذا قصد إصلاحه، وإذا لم تقصد إصلاحه تجب فيها زكاة. أما إذا كان انكسار قليل ما يمنع الاستعمال هذا ما يخرج عن حلي ما تجب فيها زكاة. ثلاثة أحوال، تارة أن يكون انكسار قليل ما يمنع الاستعمال هذا تجب فيها زكاة لأنه لا ما تجيب الزكاة لأنه لا يزال حلي، والثاني انكسار كسرا يمنع الاستعمال لكن ما يحتاج إلى صوغ جديد وإنما يسائل إلى الحام فقط، هذا إذا نوت إصلاحه ما تجيب، وإذا لم تنوي تجيب، فترت انكسار بحيث يحتاج إلى صوغ جديد هذا تجيب لأنه خارج عن كونه حلي. هذا ثلاثة أحوال. هنا ما ذكر هذا التصريف بالإجمال، والانكسار حلي وقصد إصلاحه، هذا لما قال قصد إصلاحه هذا إذا كان انكساره يمنع الاستعمال ولكنه ما يحتاج إلى صوغ جديد. هذا شو جاب سيارة شو؟ ولو لم يقبل الإصلاح بأن يحتاج الاستعمال إلى سبق وصوغ تجيب فيه الزكاة، هذا وأول حول وقت الانكسار. ويحرم على الرجل ليذهب الى الانفاق للاسترات، مثلا الاسترات لما ذكر ما تجيب زكاة في الحل المباح استتر الشيخ ذكر احكام احكام الذهب والفضه على الرجل المرأة. ويحرم على الرجل حلي الذهب، يحرم على الرجل حلي الذهب ظاهر يقول سمح حل الذهب والفضه يحرم على الذكورين ذهب الحرير بأخذ قطعة من هذا ومن هذا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناث، وذكر رجل يحرم الرجل رأنا في يده خاتم من ذهب يعمد أحدكم إلى جمرة فيضع على على على إصبعه على يده يدعو على التحريم، بل هو من القبائر ويسكن فاعله ومجمع على تحريمه غيره، وبناء على هذا إذا استحل يكفر، يعني مجمع على تحريمه. ويحرم على الرجل حلي الذهب، جميع حلي الذهب أي حلي كان، إلى ثلاث مسائل يجوز لبس الذهب للرجل في ثلاث مسائل فقط دون غيرها. الأول الآن إلى الآن شو إذا قطعت عنفه لا ينتخذ عنفا من فضة، لحديث أسعد بن عرفجة لما قطعت عنفه يوم الكلاب شيء من وقائع في الجاهلية، فاتخذ عنفا من فضة وظهرت في رائحة قريحة، فاشتكى إلى النظام وأذن له أن يتخذ عنفا من ذهب. والسن ولو جميع أسنانه إذا قطعت أن يتخذ سنان من ذهب، حتى جميع أسنانه مو مجرد التلبيس ولا تحرق، لا إذا قطعت أن يتخذ سنان من ذهب حتى جميع أسنانه. كم سنك أنت؟ أسنانك ما تعرف أسنانك؟ صار عمرك 32 لا الأسبوع الأملة، بس طال الأملة الأملة غير عن أملة الإبهام، أما أملة الإبهام لا، إذا قلت يا ما يجوز بقية الأنامل إذا قلت يا أملة واحد يجوز أن يأخذ من ذهب، ما حد يفعل، ما قلت إنه واحد يأخذ أملة من ذهب ولا الآن في زمن هذا. أما السن كل ممكن الملا والأنا من ذهب ما هذا يتخذ زماننا هذا الآن يتخذ أنا من صناعي من بلاستيك من غير ذلك، أما قلنا من ذهب ما هذا فعل هذا. شو جاب حديث عرفجة، عرفجة اسمه بن أسعد وتعرفه يوم الكلاب اتخذ عنفا من رفع أنت عليه فأمر سام يتخذ من ذهب هذا. تمام، الأسبوع كاملة ما يجوز، والفرق أن لا تعمل الأسبوع كامل لا تعمل بخلاف أن الملا تعمل، إذا كان ملا واحدة لا يمكن يحرك هذا يتعمل، أما الأسبوع ما تعمل إذا كان يتخذ من ذهب. ويذنب بولا ويحرمه حتى سن الخاتم، سن هذا الذي يمسك الفص يحرم أن يكون من ذهب، فضلا عن الخاتم كله على رجل هذا. ويحله دين من الفضة، هذا من الذهب، عرفنا أن ما يحل الرجل من الذهب إلا في ثلاث مسائل، وأما الفضة أهون من الذهب، ويباح للرجل الفضة في مسائل أخرى غير هذا. أما هذا ثلاث مسائل متقدمة كما يجوز بالذهب وبالفضة ما بأولا، ويزيد في بعض في مسائل يجوز للرجل سيذكر أشياء الآن. وإلا حمل الفضة الخاتم، بل سنة إنسان يتخذ خاتم من فضة، هذه مستحب يتخذ إنسان خاتم من فضة. وحلية آلة الحرب، إذا عنده آلة الحرب ويحليها بالفضة يجوز يرهابا للعدو، لكن مشان يكون آلة حرب كما الصيد والرمح والمنطقة والدرع والخوف وأطراف السهام، لأن ذا يغيظ الكفار، الله تعالى في وصف صعبة يغيظ له إيش من إغاظة فيه؟ فضل كثير أن نشوفها بالصبحة، سبحان السبحة ما أرد العرب ما يجوز كثير، حتى المجزمين صبحة 99 من فضة طعام بالفضة كلها من فضة، كل حبة مطعم بالفضة طعام يحتاج إلى تنبيه هذا، قال ما يجي إلا في عرض الحرب قال. والمنطقة هذا لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام وإن كان من آلة الحرب لكن ما يلبسه وإنما على مركوبه بس فقط، كما هذا كما سرج حد الحصان حقه والدابة واللجام والركاب، هذا ما يجوز. الأصح مقابل أصائل يجوز يلحقوا بالأول. هذا كله بالفضة، أما بالذهب لا يجوز. حرية هذا العرف بالذهب ما يجوز، هذا كله بالفضة. وليس للمرأة حلية عرض الحرب، ما تحارب إذا حاربت يعني يجوز تحارب في بعض الأحوال، تساعد المجاهدين بس أن تحارب. مرأة ما يجوز حلية عرض الحرب، إذا كان مع عرض حرب تحلية بالفضة ما يجوز مرأة، لما فيه من التشبه بالرجال. العلة أنا لما فيه من التشبه بالرجال وليس التشبه بهم، وإن جاءت المحاربة بعرض الحرب في جملة الآن جنود من النساء، جنود النساء عملاء في كل مكان، حتى في اليمن، هذا في اليمن، أما في الدنيا سمعنا ما في شغلة، في اليمن فيه حتى النساء، فيه جنود من النساء في الدنيا سمعنا نعم. ولا لبس أثواب ولي لا أنا حل لإناثهم. المرأة لها جميع حلي الذهب، تلبس ما تشاء من الحلي من الذهب. ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين سائني. ولا لبس أنواع حلي من الذهب الفضة، كل جميع تلبسها في رقبتها وفي يدها وفي رجلها وفي أذنها في أنفها في كل جميع حلي. يعني يطلب من الزينة كالطوق، أي طوق هذا العنق والختم والسوار، سوار في اليد والخلخال في الرجل، وكذا النعل، حتى النعل يجوزها تلبس نعل من ذهب، لكن إسراف هذا نعل من ذهب شيء وقيل لا للصرف صنع معتمد يجوز. ومثل التاج تجي في رأسها تسوي ذهب، هذا بنات الملوك هذا بيكون، وإن لم يكن من عدد أمثالها عجيب، وإن لم تكن هي من بنات الملوك عجيب. تلبس هي غنية أبوها تاجر من التجار، يجي تلبس تاج من ذهب وينفع هذا كله. لو أنا تبي هذا صدق على الفقراء المساكين تشبع بطون جائعة وأبدان عارية كان أفضل هذا من هذا، تلبس تاج من ذهب ولا نعم من ذهب وينفع عند الله. وكذا ما نسج به ما في الأصاع، وكذا يجوز لا ما نسج بالذهب الفضة لا لبس في الأصاع، وثاني لا لما فيه من الصراب والخيال أقل ما يجوز. ثوب منسوج بشماع بالذهب الفضة، ثوب تلبس ثوب منسوج بالذهب الفضة يجوز، وقيل لا لما في ذهب من الصراب والخيال قيل. والأصاع تحريم المبالغة في الصراب، المبالغة، أما إذا كان صرف ما في مبالغة مكروه، وإذا كان مع المبالغة حرام، فإذا حرم يديب عليها زكاة. والأصل عن مبالغة في الصرف، أي مثال مبالغة كالخلخال وزنه 100 دينار، كيف تقدر تمشي هذا خلخال وزنه 100 دينار، كيف تقدر تمشي تقيل عليها. وكذا إسرافه إسراف الرجل حرام في أرض الحرب، فإن يحرم الأصل إذا كان أسرف. والأصاع جواز تصريعة المصحف بفضة، يعني عند المصحف ويحل بالفضة يجوز تعظيما وتشريفا لكلام الله تعالى، تعظيم لحرمات الله. بالفضة يجوز الرجل، أما بالذهب لا، المرأة يجوز بالذهب، تحلية مصحفها بالذهب، الرجل بالفضة. باش عندك تحلية المصحف بفضة، بالفضة يجوز الرجل المرأة، وكذا المرأة بذهب لا للرجل، وذلك جواز لهما، وذلك ألمعناهما. ولا يجوز تحرية سعر كتب، كل واحد من طالب علم بيحل كتاب حقه هذا بالفضة ولا بذهب، لا ما يجوز، هذا خاص بالمصحف بس تعظيم أنكم، هي قاس سعر كتب ما يجوز. فهم يحرم تحريته ولا المرأة ولا بالفضة، وكتب الحديث والعلم مثلها ومثلها الكعبة، ينتهي محل الكعبة بالباب حب الكعبة من ذهب، يعني يقول شيء ما يجوز. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بقية الأنبياء، فيحرم تحريته ولا طومية، ويحرم تزيينه بالقنادين من النقد ويبت المقهى. وشرط الزكاة النقد حل حول ظاهر، لا لابد من مضي الحوض من زكاة في النقدين إلا إذا حال الحوض، ولا زكاة في سائر الجواهر وإن كان أغلى من الذهب كثير، لؤلؤ مرجان ياقوت غير ذلك، عنده ما يتجر فيها بس يدخل هكذا حال عليها حوض إذا كان ما فيها تلف من غير خلاف، ما في خلافة في سائر الجواهر كاللؤلؤ، مع أن يكون جوهرة واحدة تساوي مبلغ، ويقول لعدم ورودها في ذلك ما يقال لعدم الورود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في التوريث آمين. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لازمه ربع عشره. ربع العشر ذا زكاة المعدن ربع العشر. ومن استخرج بعلاج من المكان الذي خلق الله ومن الأموال التي تجد فيها الزكاة الركاز والمعدن. من استخرج ذهبا أو فضة، ولا إذا كان استخرج غيرهما من بقية المعادن ما تجد من معدن، وأن يكون الاستخراج من أرض مواد وملك أحياء تزيد ربع شيء والباقي في بال الخمس مثل الركاز والمعدن. أنا فرق بينهم لأن الركاز نماء حاصل من غير تعب ولا مشقة، أما المعدن يحتاج إلى حفر وإلى تصفية وإلى آلة، يعني ليس كما ركازنا ما حاصل. لهذا فرقوا بينهم حيث يجب في الركاز الخمس وفي المعدن ربع العشر. وفي قول الخمس يعني خمس مطلقا، وفي قول هذا قول في وفي قول إن حصل بدعة فربع عشر، وإلا هذا قول في التفصيل هذا جميل هذا إن حصل بتعب تعبني آلة وحفر وغير ذلك إن حصل بتعب ربع العشر، وإذا حصل بغير تعب هذا يكون خمس. هذا وجيه هذا التفصيل بينهم. واشترط أن يشربوا لا الحول على المذهب فيهما. واشترط أن يشربوا لا الحول على المذهب فيهما. وفي المعدن ثلاثة وجه ثلاثة أقوال. المعتمد أن فيها ربع العشر مطلقا حصل بتعب او بدون تعب، وثاني الخمس مطلقا حصل بتعب او بغير تعب، وثاني تفصيل ان حصل بتعب ربع عشر معناتها كما آله وحفر وطحن معالجه ان هذا بذلك ربع عشر، واذا كان بغير تعب فخمس، لكن المعتمد هو الاول ان ربع عشر مطلقا لأنه يعني إن حصل بدون تعب، لكن من شأنه أنه يحصل لكم بتعب، إذا حصل بدون تعب هذا نادر ولا حكم للنادر. وشرط النصاب بلوغ النصاب، يعني إذا صخر ذهبا فضة قدر النصاب، أما إذا صار دون النصاب ما تجد زكاة، بد من بلوغ النصاب، النصاب قد تقدم، صار ثلاثة وقية نصاب الفضة 11 وقية، لا الحول هذا من الأموال الذي ما يشترط الحول، وثلاثة أموال يشترط الحول النقدين والنعم والتجارة، وثلاثة ما يشترط الحول المعشرات الحبوب والثمار والمعدن والركاز ما يشترط فيهما الحول، بل بمجرد الاستخراج إذا بلغ النصاب تجب الزكاة. ثم إذا بقي عنده هذا المعدن ها بقي عنده تجب بكل سنة في كل سنة، إلا في أول عمر ما يشترط نصاب، لكن إذا بقي عنده ما يصرف فيه تجي في كل سنة كل ما حاله يخرج الخبز. فالدلالة على مذهب فيهما أي فيهما. لا على إشارة النصاب لا الحوالة مذهب فيهما. يعني طريق ثاني أن ما يشرط النصاب غير يشرط الحول إيماء وقلت يشرط الإيماء قولان الذي أصرار والفرق بينهما على أم ويضم بعضه إلى بعض عند باب العمل إذا استخرج من المعدن يوم في الظهر دون نصاب أوقية أوقيتين ذهب هذا دون نصاب ثم استخرج مرة أخرى أوقية أوقيتين يعني ما يكمل النصاب حيضم حتى تجب عليه الزكاة إذا تتابع العمل لم يضم وتجب عليه الزكاة هذا معنى ويضم بعض البعض إن تتابع العمل فإذا ما تتابع العمل قطع قال صار وقية وقيتين ما برا نضم قطع الحمل ثم بعد مدة عاد صار هذا ما يضم أما إذا كان عمل متتابع يعني متواصل العمل هذا أو قطع لعذر كما إصلاح آلة المرض مثلا ثم عاد هذا يضم أما إذا قطع العمل إعرابا ثم عاد ما يضم إذا كان أول ما بلغ النصاب وثاني ما بلغ النصاب يلقى يضم بعض إلى باء إن تتابع العمل ولا يشرط اتصال النيل النيل الحاصل الذي يخرج من الذهب ومن الأرض ما يشرط اتصاله يشرط اتصال عمل بس تتابع العمل ويشرط الضم اتصال النيل على جديد لأن العادة تفرقه والقديم إن طال زمن انقطاع لا يضم اتصال النيل هذا ما يشرط يشرط تتابع العمل بس فلو استخرج من الأرض بعد انقطاع النيل يعني خروجه منه ثم حال ثاني مرة ما يضم ضم يشرط اتصال النيل على جديد فهم؟ وإذا قطع العمل بعذر ضم هذا كما قلنا لكم إذا قطع العمل بعذر ضم إذا قطع العمل بعذر ماذا يعذر؟ ها؟ ثم عاد ضم ثم إذا سلع العالة أو إما مرض أو سافر مثلا ثم عاده لإكمال العمل يضم قصر الزمان أم طالق عرفا ومن العذر إصلاح الآلة آلات وهرب الأجراء والسفر المرض هذا كل أعذار وإلا وإن قطع العمل بغير عذر فلا يعمل يحفر فيه يستخرج بعدين قطع العمل إعراض لا من غير عذر لا شيء ثم عاد ثاني مرة وعمل من جديد هل يضم لا وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني الأول ما يضم إلى الثاني ولكن يضم الثاني إلى الأول أي معنى هذا تجيب زكاة الثاني دون الأول الأول استخرج بقية واحدة ثم قطع العمل إلى الذهب ثم استخرج بقيتين الأول ما في زكاة ما يضم إلى الثاني والثاني يضم إلى الأول إذا بقي الأول الأول وقية باقي وإذا صغروا جيلين يضم الآن فتجي زافت في الوقيتين بس يعني صار ثلاث وقيات بانضمامه مع الأول فتجي زكاة في الوقيتين بس بالعكس استخرج أول مرة وقيتين ثم قطع العمل ثم عاد والصغر وقية الأول ما يضم إلى ثاني ولا تجي زكاة في الأول الثاني الأول فتجي زكاة في الوقية بس يعني يصير ثلاثة وقية مع الأول هذا معنى كما يضم إلى ما ملك في غير معدن وما يضمه إلى ما ملكه في إكمال النصاب. إذا كان عنده ذهب يملكه شخص عنده ذهب وقيد وقيتين ذهب ما تروح أقل فهم. ثم استخرج من المعدنة وقية يضم هذا الوقية إلى الوقية الذي معه تجد زكاة في الوقية بس هذا حتى يحل حوض. هذا كان عنده وقية بس وقية ذهب ثم استخرج من المعدنة وقيتين تجيب زكاة في الوقيتين يعني يضم إلى ما ملقه هذا الوقية ذهب ما تجيب فيها زكاة حتى يحل حوض لكن في الوقيتين تجيب هذا معنى يضم كما يضمه المعدن إلى ما ملكه في غير المعدن في إكمال النصاب.